تفسير الآية 13 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي وسيحملون حتما أحمالا ثقيلة هي ذنوبهم التي فعلوها، بل وذنوب الذين كانوا هم سببا في إبعادهم عن ربهم ودينهم الإسلام، سواء أكانت هذه الذنوب أي هذه الشرور في صورة كفر أي تكذيب بوجود الله، أم شرك أي عبادة لغيره، أم نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فساد ونشر للشر، أم ما شابه هذا. إنهم قطعا سيسألون يوم القيامة عن كل هذه الافتراءات أي كل هذه الأكاذيب المختلقة التي ليس لها أي أصل، وسيحاسبون عليها وعلى كل شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وسيعذبون في نار جهنم على قدرها وبما يناسبها بكل عدل دون أي ذرة ظلم.